صلى على النبي. كمان يا مولانا كمان الله الله الله ربنا يكرمك يا مولانا. فأرى يا ربي ما قد قضيت اللهم صل على النبي. الله الله الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله الله عنبك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. Oh. يدفع عليك عم شيخ محمود. الله يفتح عليك. افضل نغمة وانا and then